حته بقى واجب ومستحب ما كناش نفهم الاصول ده، وان في درجات في الاحكام الشرعيه والكلام ده، ما كناش نعرف الكلام ده. في الاول كنا مقبلين على الدين والالتزام بكلياتنا، يعني كان ممكن يسمي يعني، والله يعني كنت اظنني لو مت في تلك الايام لمت على خير. يعني هو قلبنا كله محشي بالاسلام والايمان والطاعه والكلام ده، فكل شيء نعرفه نطبقه، بس نطبقه ايه يعني اخوان الشباب. فقرأت الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. اما لمن شاء دي انا ما شفتهاش، وكل اللي شفته صلوا قبل المغرب. طيب ايه اللي احنا ورثناه في من الدين؟ ان المغرب جوهرة فالتقطوها، والمغرب غريب، وادا واقم في نفس واحد. تمام، ما فيش حاجه اسمها سنه مغرب خالص، السنه القبليه دي ابدا مش موجود. فانا رجعت من الجامعه، وطبعا اللي بيتابعوني الايه العيال في ابتدائي وبتاع واعدادي، ما فيش اكتر من كده، ابتدائي واعدادي. فطبعا انا يعني طالب في الجامعه، فانا المفروض اكل الامام، واللي جدا في سته ابتدائي. فانا اقول له ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا قبل المغرب. فانا عارف اول ما تقول تدا على باب المسجد وتيجي اقول لك اخر الصلاه وانت عن جنب باب المسجد، الله اكبر، عشان مش حد يقول لك ايه اخر الصلاه. هو طبعا ايوه اول ما يخلص الاذان انا واقف في المحراب على طول الله اكبر وكده. اللي يصلوا معانا ابدا شتيمه، شويه زعربه، شويه عيال عرفونا الدين، ده الشيخ فلان ما كانش بيعمل كده مش عارف ايه. طب اصلوا يا جماعه، طب احنا بنصلي ومش هتصلوا لما انا اخلص صلاه؟ طب صلوا ابدا اطلاقا. بعد بقى ما اخلص الركعتين بقى معارك، ان الواحد يخف مثلا او كده، لا كنت اعتقد في هذا الجهاد في سبيل الله واحياء للسنن، السنه التي ماتت في وسط الناس لابد من احيائها وبتاع. وركبت دماغي ولم ارى كلمه لمن شاء ابدا، لحد ما جاء خالي امام وخطيب، فبقول له قول والله عملوا فينا كذا وكذا وكذا وكذا، ولما بطلع اخطب الجمعه كده وبتاع ما يقولوا لي كفايه كده طولت علينا بتاع كذا. فقال لي بص، اولا الركعتين بتوع المغرب دول مش لازم تصلي، سيب الناس. انا طبعا استعظمت هذا جدا منه، يعني سيب الناس ازاي؟ لابد ان نعلم الناس. طبعا ده كله في صدري لما اتكلم يعني. رجعت اقرا، فالحقيقه اسقط في يدي، وجدت انه الصحابه ما كانوش بيصلوا سنه المغرب القبليه. وعثرت على هذا بعد بحث يعني في كتاب تهذيب الاثار لابن جرير الطبري، هذا الكتاب الماتع الذي ليس له نظير على وجه الارض. لو اتمه هذا الامام، ما اتمه يعني، وجدنا يدوك مسند ابن عباس ومسند عمر الخطاب وجزء مسند علي بن ابي طالب وبعض مسانيد الصحابه المقلين زي عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد العشره يعني. وجدت انه روى باسانيد كثيره ان يعني اغلب الصحابه ما كانوا يصلون قبل المغرب. فعرفت كيف يعني نحن لما لم نراعي تدرج الاحكام الشرعيه كيف جنينا على الناس. طبعا بعد ذلك حبيت ان انا يعني اصلح العلاقه وكده. فكان زمان على قدام المساجد لما نصلي عند مسجد الشيخ كشك رحمه الله عليه وكده، فكان الجماعه اللي بيبيعوا كتب وبيبيعوا طول وبتاع، انت عارف ازازه طلعت الورد والياسمين والبتاع ده، خدت ازازه ورد. تخيل ان الازازه دي فكت كل الاشكالات اللي عملتها على مدار 3 سنين. يعني اول وانا اكون انا الامام اطلع الازازه، حتى لدرجه مره رحت اصلي بيهم نسيت الازازه، رجعت من نص الطريق عشان اجيبها تاني. ليه؟ كان لها مفعول السحر، لها مفعول السحر. تخيل سبحان الله، كنت يقفوا اول ما اقول استووا يقوموا عاملين كده، اول ما كده على طول ايه بالازازه وبتاع وعطرهم كلهم وبتاع. لدرجه ان خالتي رحمه الله عليها كانت تبعت ابنها اللي في سنه رابعه ابتدائي يصلي مخصوص عشان ايه يتعطر، وتقعد تشم في ايده وبتاع زي كده. لم نكن ندري درجات الاحكام الشرعيه. ف